مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس 15 يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، إلى قوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة من أعظم شعائر الإسلام. سابعاً، الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. ثامناً، لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه، ولا يجوز تركها، ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. تاسعاً، الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. عاشراً، الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا. الحادي عشر، يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. الثاني عشر، الصحابة الكرام كلهم عدول، وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق، مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. الثالث عشر، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. الثالث عشر، ومن الدين محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء. الرابع عشر، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة. الرابع عشر، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة. الخامس عشر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاقة، والمصلحة معتبرة في ذلك. وهذا الأمر ظاهر وأدلته كثيرة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، أي يأتون بالأمر المعروف من الدين ويأتون بالمنكرات، فقالوا: يا رسول الله، ألا ننابذهم؟ يعني نقاتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. أي لا تخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أعظم شعائر الدين. فإذا كانوا يأمرون الناس بالصلاة ويقيمون الجمع والجماعات فلا يجوز الخروج عليهم. وليس المقصود أن أنهم لو كفروا لا يخرج عليهم، لأن قد يكفر الإمام بأسباب كثيرة، ولكن المقصود بالحديث أن الذي لم يظهر كفره وعنده فسق أو عنده منكر ومعروف، فهذا ما دام وأمره مشتبه على الناس، فهذا ما دام أنه يقيم الصلاة في الناس ويدعو لها ولا يمنعهم من الصلاة إن شعار الدين، فهذا لا يجوز الخروج عليه، فإن الصلاة أعظم شعائر الدين. أما إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فيجوز الخروج عليه، كما أفاده حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وهو نحو هذا الحديث، فإنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الذين يعرف منهم وينكر، فقالوا يا رسول الله ألا نخرج عليهم؟ فقال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني صراحا، معنى بواح يعني صراح، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني في دليل واضح عليه وظاهر على أن هذا كفر صراح ولا يقبل التأويل، فهؤلاء يجوز الخروج عليه. فهذا الحديث عام في كل كفر بواح، وذاك الحديث ذكر الصلاة. وقد تقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، يعني كونه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة في حديث أم سلمة فقال لا ما أقام فيكم الصلاة، يعني لا تخرج عليهم ما دام أنهم يقيموا فيكم الصلاة، وفي رواية لا ما صلوا، يعني ما صلوا هم وأقاموها في الناس، فليس المقصود فقط لو أقاموا الصلاة مثلا وكفروا بأسباب أخرى كإعلانهم مثلا الحكم بغير ما أنزل ومعاقبة من يدعو إلى حكم الله ويندد بهم، هؤلاء كفار كفر بواح، كان يحملون الناس على الحكم بغير ما أنزل الله ويقننون ذلك ويعاقبون المخالفين، هذا كفر صراح يوجب الخروج على الأئمة وخلعه. فما الجواب إذن على قوله صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الخروج في سبب واحد ألا وهو ترك الصلاة، لم يقصد ذلك، وإنما هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وإن ذلك لا يعتبر تخصيصا عند العلماء، وإنما يذكر مثلا الأمر لأهميته، يذكر الأمر لأهميته، كما مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فهذا الحديث لو عملنا فيه بمفهوم الحصر من كلمة إنما، لأن إنما حصرية مصدرية، وهذه صيغة حصر تفيد حصر الحكم على ما ذكر ونفي الحكم عما لم يذكر، فقوله إنما الربا في النسيئة كأنه قال لك لا ربا إلا في النسيئة. طيب قد ثبت أن هناك نوع آخر من الربا وليس فيه نسيئة، ألا وهو المعروف عند العلماء بربا الفضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والطعام بالطعام مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، رواه مسلم. يعني لا يجوز أن تبيع صاعا من تمر بصاعين، لا يجوز، صاع من تمر بصاعين، صاع من تمر جيد بصاعين رديء، لا يجوز، لأن هذا ربا، ما الربوي حتى لو لم يكن فيه نسيئة، حتى لو كانت فيه مقابضة يدا بيد لا يجوز. وهذا النوع من الربا يقال له ربا الفضل، واتفق العلماء على تحريمه إلا ما حكي عن ابن عباس، والراجح أنه رجع عن فتواه هذه ورجع إلى إجماع الصحابة في تحريم ربا الفضل، واستغفر من فتواها التي كان يفتي الناس بها وقال إنما كنت أحدث بما أخبرني أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة. ففهم منه أنه لا ربا إلا في النسيئة، ما عدا النسيئة فيجوز التعامل به. فالشاهد من هذا أن الحصر أو تخصيص حكم أحيانا لا يقصد به تخصيصه دون غيره، أو لا يقصد به إخراج غيره وإنما لأهميته يبرز. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، يعني أعظم الإثم في ربا النسيئة. الربا الكبير هو ربا النسيئة. لقولك مثلا لا عالم إلا فلان، أو إنما العالم فلان، ولا تقصد أن غيره ليس بعالم، ولكن تقصد أن هذا هو أكبر العلماء، أو تقصد مثلا هذا هو أفضل العلماء ونحو ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم في حينما سئل في حديث أم سلمة ألا ننابذهم يا رسول الله، قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا يقصد حصر نوع الكفر في ترك الصلاة، وإنما هذا أعظم يعني أعظم أسباب الكفر كونهم ينهون الناس عن الصلاة ولا يقيمون الصلاة في الناس، هذا أعظم أسباب الكفر. ولكن هناك أسباب أخرى قد يجب الخروج، أفادها حديث عبادة بن صامت في المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن الخروج على الأئمة قال لا إلا أن تروا كفرا ضواحا، يعني صراحا فيه عندكم من الله برهان، رواه البخاري ومسلم. واضح؟ فإذا الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك يجب إقامتها، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام أن مستور الحال الذي لم يعرف ببدعة ولا بفسق يصلى خلفه مستور الحال يصلى خلفه، ولا يجوز أن تترك الصلاة بدعوى أننا لا ندري ما عقيدته، لا يجوز، بل هذا بدعة مخالف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من الصلاة خلف مستور الحال، من الصلاة خلف مستور الحال. لماذا هذا الحكم؟ لأن مستور الحال أظهر الإسلام وصلى مع الناس فأظهر الدين، ونقبل منه علانيته ونترك سريرته إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولا تجوز، لكن لو كان مثلا شخص تعلم أنه مبتدع، أو تعلم أن عنده فسق، يعني يكون مثلا يشرب الخمر أو يأكل الحشيش أو نحو ذلك، فهل تصح الصلاة خلفه؟ في فرق طبعا، مستور الحال الذي لا تعلم عنه، وهذا أنت تعلم ولا يجاهر، أيضا في فرق بين المجاهر بالفسق أو المجاهر بالبدعة وبين من يستسر بها. ثم هذا المستسر أنت تعلم أنه مبتدع أو أنت تعلم أنه فاسق، فهل تصلي خلفه؟ هذا في صحة الصلاة خلفه قولان للعلماء، قولان في مذهبي مالك وأحمد، هل تصح الصلاة ولا تصح؟ وعند الشافعي وأبي حنيفة أن الصلاة صحيحة. هذا في من تعلم أنه فاسق أو مبتدع لكنه مستسر، أما المجاهر سيأتي الحكم فيه، المجاهر بالبدع فسيأتي الحكم فيه. ثامنا، لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدع أو الفجور مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها. يقول لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدع أو الفجور مع إمكانها خلف غيره، وأنا الآن الحكم في رجل مظهر البدع ويدعو لها أو مظهر الفسق والفجور، يزار شرب الخمر مثلا، هذا حكمه يختلف. الذي يظهر الفجور أو البدع هذا لا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه مع إمكانها خلف غيره. يعني معنى إذا لم يوجد إلا هو فلا بد أن تصلي خلفه، ولا يجوز ترك الجمعة والجماعات بحجة أن هذا يظهر البدع أو يظهر الفجور. لماذا؟ لأن ترك الجمعة والجماعات أعظم فسادا من الصلاة خلف من يظهر الفجور والبدع. وأما كون من يظهر الفجور والبدع لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، لأن الصلاة خلفه معناه توليه وإقرار له بالأفضلية والإمامة، والواقع أنه على منكر يجب أن يزال هذا المنكر ويجب أن ينكر عليه، فلا يقدم لإمامة الناس. فالصلاة خلفه إقرار له، إقرار للمنكر هذا، وهو كان يظهر الفجور أو يظهر البدع. فمن ثم كان ترك الصلاة خلفه من باب إيش؟ إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر. لكن لاحظوا هناك قيود، فنقول لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدع أو الفجور مع إمكانها خلف غيره. ومعنى هذا إذا أمكن أن يصلى خلف غيره، أما إذا لم يمكن فلم يوجد إلا كأن نصب، ولا يوجد جمعة إلا خلف هذا المبتدع أو خلف هذا الفاسق، في هذه الحالة يجب الصلاة خلفه ولا تترك الجمعة والجماعة، لأن تركها أعظم فسادا من الصلاة خلف المبتدع وأصحاب الفجور. طيب، لو رجل خالف ذلك فصلى والفجور، نقول الصلاة صحيحة ولكن يأثم فاعلها لأنه أقر المنكر، أقر المنكر ولم ينكر، يأثم فاعلها. وأما الصلاة فصحيحة على أرجح الأقوال، على أرجح الأقوال. فإن هذه المسألة فيها نزاع أيضا بين العلماء، وإن وقعت صحت يعني الصلاة في أصح القولين، ويأثم فاعلها إذا قصد دفع مفسدة، إلا إذا قصد، ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم. نعم، يعني إذا قصد دفع مفسدة أعظم فيصلي خلف من يظهر البدعة والفجور. بمعنى أنه إذا كان ترك الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور يسبب مفسدة عظيمة كاقتتال بين المسلمين مثلا، فهذا لا تصلي خلف المبتدع من يظهر البدعة ومن يظهر الفجور كما كان الصحابة يفعلون ذلك. فكانوا يصلون خلف الحجاج كما كان ابن عمر يفعل ذلك، وكانوا يصلون خلف هذا الوليد بن عقبة وكان أميرا ويشرب الخمر. في البخاري أنه صلى بهم صلاة الصبح يوما 4 ركعات، فقالوا له، فقال لهم بعد أن سلم: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا في زيادة منذ اليوم. فالصحابة كانوا يصلون خلف من يظهر البدع والفجور لمصلحة راجعة أو دفع مفسدة عظيمة، وهو كأن يسبب ذلك خروج على الإمام أو قتال بين المسلمين ونحو ذلك من المفاسد العظيمة. أما إذا لم تكن هناك دفع مفسدة عظيمة فلا يجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور. هذا معنى قوله: وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم. فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها. لم يوجد إلا من يظهر البدعة أو يظهر الفسق، أو وجد من هو شر منه، هذا يصلى خلفه، يصلى خلفه، ولا يجوز ترك الجمعة والجماعات لما تقدم من أن ترك الجمعة والجماعات أعظم مفسدة من زجر المبتدع بترك الصلاة خلفه. والله تعالى قال ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. أما إذا حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه لأنها صلاة خلف كافر، ولا تصح في إجماع العلماء الصلاة خلف الكافر. لكن هنا تنبيه، قوله من حكم بكفره، من الذي يحكم بكفره؟ ثم أهل الأهواء، هل هم كفار كلهم؟ ثم إطلاق كلمة كفر على قول أو فعل، هل يعني ثبوت ذلك في حق المعين؟ هذه مسائل، والعلماء أقوالهم مضطربة في تكفير أهل الأهواء وتكفير فرقهم، وبعضهم ظن أن من مذهب أحمد مثلا تكفير الشيعة المفضلة لعلي، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أهل العلم، وبعضهم كفر المرجئة وبعضهم، فاختلفت أقوالهم واضطربت في تكفير أهل الأهواء. ثم أيضا إطلاق كلمة كفر على فعل أو قول لا يعني ثبوت هذا في حق المعين، الشخص المعين، إلا إذا أقامت عليه الحجة وتوفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة لا يجوز صلاة خلف من حكم بكفره. فأولا هنا تنبيه رقم واحد، من حكم بكفره يعني من أهل الاجتهاد، إذا حكم أهل الاجتهاد بكفر فلان، لأن أهل الاجتهاد لن يحكموا بكفر فلان المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، واضح؟ الأمر الثاني، من حكم بكفره لابد أن يكون معين، لا يقال مثلا المرجئة كفار، أو لا يقال مثلا فلان يعتقد معتقد الجهمية والجهمية كفار فلا يصلى خلفه. نعم الجهمية كفار، كفرهم أحمد وكثير من علماء السلف، ولكن لما نقول فلان يعتقد معتقد الجهمية لا يعني أنه كافر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة فيصلى خلفه، ولو كان يعتقد معتقد الجهمية لكن بحسب الضوابط التي مرت، يعني إذا كان مثلا لا يجاهر أو كان يجاهر ولا يوجد إلا هو، بحسب الضوابط التي مرت معنا. فمن حكم بكفره يعني معين، شخص معين، وحكم فيه أهل الاجتهاد بكفره، ليس بعض الشباب مثلا يتعجل فيحكم مثلا بكفر فلان لأنه يقول بمعتقد الجهمية مثلا، وقد لا يكون كافر، عنده شبهة لم تقم عليه الحجة أو قام مانع من موانع تكفيره أو نحو ذلك، فلا، إنما الذي يحكم هم أهل الاجتهاد، واضح؟ وعلى شخص معين، فهذا هو معنى قول المؤلف ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. لماذا؟ لأنه كافر، والصلاة خلف الكافر لا تصح بإجماع العلماء، والصلاة خلف الكافر لا تصح بإجماع العلماء. تاسعا، الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. قوله الإمامة الكبرى لأن الإمامة إمامتان، صغرى وهي إمامة الصلاة والقضاء، وكبرى وهي الخلافة. فالإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال كما اجتمعت الأمة على أبي بكر وعمر، اجتمعت الأمة على إمامة أبي بكر وعمر، أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم. تمام، اجتمع من بايع عثمان رضي الله عنه من أهل الحل والعقد، والمقصود بأهل الحل والعقد هم العلماء، واشترط العلماء لهم شروط موجودة في كتب الفقه، ليس هذا موضع تفصيلي. وباختصار هم أهل الحل والعقد، هم العلماء. ومن تغلب، يعني عندنا طريقين لانعقاد الإمامة والخلافة الكبرى، إجماع الأمة على شخص كإجماعهم على أبي بكر وعمر، أو بيع ذوي الحلوى العقل، فلا يشترط أن يبايعوا كل الأمة، بل لو اجتمع أهل الحل والعقد في ذلك كما حدث لعثمان، كما حدث لعثمان انعقد ذلك والله تعالى. ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجب الطاعة بالمعروف. نعم، إذا تغلب أحد بالسيف مثلا أو غيره واجتمعت عليه الكلمة بعد ذلك، هذا يجب طاعته، يجب طاعته لقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني عليكم أن تسمعوا وتطيعوا، ولو تغلب عليكم هذا الرجل وهو الذي لم تتوفر فيه شروط الخلافة كاملة، لأن الخلافة يجب أن يكون خليفة، أول شرط في الخليفة أن يكون قرشي، أول شرط، أول شرط في الحاكم أن يكون قرشي، وهذا هو من الجمهور الذي عليه السلف بقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، بقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ومعنى هذا إن كل الرؤساء اليوم والملوك على جنب، يعني هذا أول شرط. طبعا فيه شروط كثيرة: أن يحكم بما أنزل الله، أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، هذا شرط أيضا في الخليفة، هذا شرط في الحاكم وفي الخليفة، وشروط كثيرة ذكرها أهل العلم، ليس هذا موضع بيان ذلك. لكن من تغلب ولو فقد بعض شروط الخلافة، من تغلب بالسيف فيجب طاعته ما دام أنه يقودكم بكتاب الله، كما جاء في الحديث: وإن يكن عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. إذن يعني حتى لو تغلب عبد حبشي، ولكن الشرط الذي لا يتنازل عنه هو أن يحكم بماذا؟ بكتاب الله. أما إذا بدل الشرع المجمع عليه وحكم بالقوانين الوضعية، فهذا باتفاق أهل العلم يجب خلعه، يجب خلعه. هذا معنى قوله: ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف. والطاعة دائما بالمعروف، يطاع بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا، وبينما هم في بعض الطريق أغضبوه فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله أن تطيعوني؟ فقالوا نعم. قال: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. قال: أوقدوه، فأوقدوه. قال: أقذفوا أنفسكم بالنار، فتردد بعضهم وهم بعضهم أن يخبر بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: أطيعوه. أو وقالوا ما، وتجادلوا في ذلك وقالوا: ما جئنا لرسول الله إلا فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ وبينما هم على هذه الحالة إذ سكن غضب هذا الأمير فعفى عنهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يعني لو دخلوها لكانوا استحقوا النار فعلا. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، يعني الشيء الذي يقره العرف، والعرف هو الشرع، إنما الطاعة في المعروف. أما لو أمر بمنكر فلا طاعة. والأصل في إمام العدل أن يطاع فيما لم يعلم، حتى فيما لم يعلم أنه طاعة، يعني في الأمور المباحة. والأصل في أئمة الجهل أن يطاعوا فيما علم أنه طاعة، فيما علم أنه طاعة، يعني ما لم يعلم يتوقف فيه وينظر فيه حتى يعلم هو طاعة أم لا، هو طاعة لله أم لا. فإذا هذا معنى وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإذا يجب مناصحة الإمام، ومعنى مناصحة الإمام أن تحثه على الخير وتدله عليه، وأيضا أن تفي له بواجبات العمل ونحو ذلك ومناصحته، وحرم الخروج عليه، لا يجوز الخروج على الأئمة الذين حكموا بشرع الله ولو تخلف فيهم بعض شروط الخلافة، وحرم الخروج عليه إلا يعني هذا الذي اجتمعت عليه الكلمة وحكم بشرع الله، إلا إذا ظهر منه كفر بواح، يعني كفر صراح فيه من الله برهان دليل واضح. والدليل حديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا يا رسول الله ألا نخرج عليهم أو ألا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا كفر الخليفة أو الحاكم أو رؤي الكفر البواح الصراح فهنا يجب الخروج عليه وخلع الخليفة. هذا معنى قوله الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيع ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. عاشرا، الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا، لأن هذه شعائر الدين يجب إقامتها، والأصل أن الأمة خطبت بها، يعني خطبت بالصلاة وبالحج وبالجهاد، فهذا الخطاب ليس موجه لشخص واحد بل للأمة كلها، وأقيموا الصلاة، ولله على الناس حج البيت، وقاتلوا في سبيل الله، فهذه الخطابات عامة للأمة كلها. وإنما الإمام نائب عن الأمة في تنفيذ هذه الأمور العامة، في تنفيذ مثلا إلزام الناس بالصلاة، في إقامة الجمعة والجماعات، في إقامة الجهاد والدعوة إليه، هو نائب، وإلا فالأمة مخاطبة بإقامة هذه الأمور. لذلك إذا عجز الإمام أو فسق عن إقامة هذه الأمور يجب على الأمة أن تقيمها، يجب على الأمة أن تقيمها. فإذا كان الإمام جائر ومعلن الصلاة والجهاد والحج، يجب أيضا أن يخاض معه في الجهاد وإقامة الصلاة والحج. الحادي عشر، يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا، قيدها بالدنيا ليخرج الدين، فقد يجب أحيانا القتال، أحيانا يجب القتال، قتال أهل البغي مثلا قد يتعين أحيانا ولو كانوا مسلمين. لذلك قال يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا، فالقتال على البترول مثلا أو على الحدود أو على المياه مثلا أو على أي عرض من أعراض الدنيا. يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا لأن الله عز وجل حرم ذلك وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يعني تفعلون أفعال الكفار، فإن قتل المسلمين من أفعال الكفار وليسه من أعمال المسلمين، فهذا من أحاديث وآيات من أحاديث الوعيد، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإذا هذه وغيرها من الأدلة الكثيرة تحرم قتل المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لئن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، من قتل امرئ مسلم. فإذا أمر عظيم أن يلقى الإنسان ربه بدم مسلم، أمر عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأبى لقاتل مسلم من توبة، يعني الغالب أن من قتل مسلما لا يتوب، الغالب قد يتوب ويتوب الله عليه. فإذا يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا، وإنما قيد المؤلف بقوله على الدنيا ليخرج القتال على الدين فإنه قد يجب، قد يتعين أحيانا. طيب، قد يقول قائل: لو جاء رجل يريد أن يأخذ مالي فهل أعطيه؟ لو أراد أن يقاتلني هل أقاتله؟ نعم، إذا جاء رجل يريد أن يأخذ مالك فلا تعطيه، فإذا قاتل فقاتله، فإن قتلك فأنت في الجنة وإن قتلته فهو في النار. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أراد رجل مالي فقال لا تعطيه، قال أرأيت إن قتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة. وهذا حديث صحيح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نعمة الميتة، يعني أن يموت الرجل دون ماله. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. الإسلام لا يرضى بالظلم، لا يرضى بالظلم، ولا يقبل، ولا ألم ترى إلى في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لماذا ترضون بالظلم؟ لا حجة لكم، تقولون كنا مستضعفين في الأرض وتتركون الدين وإقامة الصلاة والشعائر الدينية وأمر الله وتقولون مستضعفين في الأرض. لا عذر لكم، هاجروا ولا تنظروا بها الظلم، على الأقل إن لم تستطيعوا أن تقاتلوا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون أن يتصرفوا. أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن ما معنى قول المؤلف يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا؟ يعني هذا إذا كان لم يكن فيه شبهة، فلم يكن هناك ظلم ظاهر. وأما إذا أراد أحد أن يأخذ مالك هكذا بالقوة أو يقتل فقاتل، ولتمت أنت شهيدا، ولتمت شهيدا، أو إن قتلته هو في النار. يعرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ما قاتلوا لله، قاتلوا من أجل السمعة ومن أجل انتهاب العرب قريش، من أجل أن يظهروا للناس أنهم ذلوا محمدا وأصحابه. هذه الحمية الجاهلية والغطرسة. يقاتل الإنسان لا لمبدأ، غطرسة ليفرض نفسه على الناس ويعرف الناس أنه قوي وأن يذل له. لا يجوز أن يقاتل المسلمون على الدنيا أو الحمية، حمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر، يعني قتل المسلمين من أكبر الكبائر، وهذا أمر ظاهر وأدلة كثيرة. وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي، أهل البدعة والبغي استثناء. أهل البدعة إذا كان لا يمكن دفعهم إلا بالقتال فيجوز قتالهم، إذا لم يمكن دفعهم إلا به، وهذا بحسب الأحوال والظروف، قد يتعين وقد لا يتعين. مثلا حينما ابتدع الناس ترك إخراج الزكاة في زمن أبي بكر قاتلهم أولا، ليس كل المرتدين، بعضهم قالوا لا يستحق الزكاة إلا أن نعطيها لرسول الله، أما من بعده لا نعطيها له، فهم يصلون ولكن منعوا الزكاة. لقد لا يكون مرتدين، يعني أنكروا وجوبها، إنما بعضهم يرى أنه لا تدفع لأبي بكر، ومع ذلك قاتلهم أبو بكر. لماذا؟ ابتدعوا بدعة الدين، فيجب قتالهم. ومنهم من أنكروا وجوبها فهؤلاء كفار وقاتلهم لأنهم كفار. وكذلك قاتل علي الخوارج وهم أصحاب بدعة، ولم يكفرهم علي، مع أنه لم يكفرهم ومع ذلك قاتلهم لأنهم أصحاب البدعة. وقال العلماء إنما قاتلهم علي حينما سفكوا الدم الحرام، ما كان يقاتلهم في البداية، لكن لما اعتدوا في الطرقات على المسلمين وقتلوا المسلمين وصاروا يقتلون كما وصفهم النبي أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، قتلهم علي. وسئل عنهم هل الكفار خوارج، هل الخوارج كفار، فقال من الكفر فروا، يعني لا ليسوا كفار، هم فروا من الكفر فلا أستطيع أن أكفرهم، ومع ذلك قتلهم. لماذا؟ لأن بدعتهم عظيمة، وأيضا قتلوا المسلمين، قتلوا المسلمين خرجوا عليهم، لذلك قاتلهم علي رضي الله عنه. فقتال أهل البدعة والبغي أيضا لقوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. في أزمة الخليل طبعا احتدوا بهذه الآية على حرب العراق، ولكن استدلال في الموضعين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذه أصلحوا بينهما جنبوها على جنب، أصلحوا بينهما جنبوها على جنب. بل لما كان العراق يريد الصلح ويحاول أن، لما رأى فعلا الأمر جد وأنه سيضرب فعلا، ما فيش لا يراد أن يضرب العراق وأن تحطم العسكرية القوية التي مع العراق وتهدد إسرائيل وتهدر أموال الأمة الإسلامية سواء كان الذي صرفها العراق أو غيره، قل أن أموال المسلمين، الحرب قامت بأموال المسلمين، هذه فأصلحوا بينهما جنبت أيضا فإن بغت إعدامة على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذه أيضا إلى أمر الله جنبت وأصبحت حتى تفيء إلى أمر الأمم المتحدة وخرارات مجلس السلام. وهذا من التلبيس على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، يعني منافق ولكن عنده علم، فيلبس على الناس مثل اليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نخطر الأمور تلبيس الحق بالباطل، يجاب الباطل فيلبس لبوس الحق، حرب من أجل تحقيق الشرعية الدولية وقتال البغاة وإحقاق الحق والعدالة طيب أين الشرعية في البوسنة والهرسك؟ أين الشرعية الدولية وأين إحقاق الحق في أفغانستان؟ أو أين إحقاق الحق في كشمير؟ أو أين إحقاق الحق في فلسطين؟ قرارات لم تنفذ، قرارات فلسطين لم تنفذ. لماذا؟ لأن الشرعية الدولية هنا لا تريدها أن تنفذ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي. وما المقصود بالبغي؟ البغاة هم فئة من المسلمين خرجوا على الإمام الشرعي بتأويل سائغ لهم شوكة، هذا تعريف البغاة عند الفقهاء. هم طائفة من المسلمين خرجت على الإمام الشرعي بتأويل سائغ لهم شوكة، يعني لهم قوة. لو كانوا مثلا ليست لهم شوكة هؤلاء يقال لهم قطاع طرق، ليست لهم قوة، أو ليس لهم تأويل سائغ يقال لهم إيش؟ قطاع طرق. وأما إذا كان لهم شوكة وقوة وفي تأويل في الباب في المسألة، تأويل سائغ يمكن أن يكون شبهة، يقولون مثلا الكفر بواح الآن الموجود فخرج الطائفة من المسلمين لها تأويل سائغ وهو وجود الكفر الظاهر. لو افترضنا طبعا في الآن، لا الآن الكفر بواح، ما يقال أنه خروج على الإمام، لا يوجد حكم شرعي في الأرض الله. لا يوجد حكم، لا يوجد دولة تحكم بما أنزل الله عليها، لا يوجد دولة إسلامية بهذا المفهوم في مسلمين نعم، ولكن دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله لا يوجد اليوم على وجه الأرض. لكن لو قلنا مثلا في عهد دولة العباسية خرج الطائفة، أو مثلا سعيد بن جبير ومن معه من التابعين والأئمة الأجلاء الذين خرجوا على الحجاج، الذين خرجوا على الحجاج هم طائفة كبيرة لها شوكة قوة، وخرجوا بتأويل سائر وهو وجود انحراف الدولة وتقتيل العلماء وتقتيل الناس بغير حق وظهور المنكرات فعند التأويل سائر. الحجاج ليس بكافر ولكن ويحكم في الجملة بما أنزل الله، ولكن عنده انحرافات ويسفك في الدماء بغير حق وأمور كثيرة أيضا من المنكرات وظهور الخمور ونحو ذلك. فهذا يمكن أن يقال عنهم بغاة، يمكن أن يقال عنهم بغاة لأنهم فئة خرجوا بتأويل سائغ ولديهم قوة، ولذلك قاتلهم الحجاج. أولا البغاة لهم حكم، فلهم حكم مفصل في كتب اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسط. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهؤلاء البغاة أولا إذا يمكن دفعهم بغير القتال يصلح، ممكن دفعهم مثلا بالمناظرة، يجب أن تستعمل معهم المناظرة. إذا لم يمكن إلا بالقتال ففي هذه الحالة يجوز القتال، وقد يجب بحسب المصلحة وبحسب الحال. هذا معنى قوله يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. 12 الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدر في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون وتثبت خلافة كل واحد منهم بحسب ترتيبهم. أما كون الصحابة الكرام كلهم عدول فلتعديل الله لهم بمواضع من كتابه كقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وقال للفقراء الذين هاجروا وأخرج للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تعديل، هذا تعديل من الله عز وجل، وليس بعد الله معدلا، والله يحكم لا معقب لحكم. أولئك هم الصادقون، حكم الله بصدق. والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. لا يستوي منكم ومن أوتى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني من الصحابة، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. يعني كل من الصحابة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتل وعدهم الله الحسنى. ولذلك ابن حزم يرى أن الصحابة كلهم في الجنة، ولكن الصحيح أننا نقول لا نقطع لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار إلا من شهد له النص الصريح بذاته كأبي بكر وعمر وعائشة وخديجة وغيرهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الآيات كثيرة التي عدلت الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك نقول الصحابة الكرام كلهم عدول، يعني صادقين ثقات، وهم أفضل هذه الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، يعني أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يجوز إنكاره، يضطر الإنسان إلى أن يسلم به ويدعم به من غير نظر في الأدلة لكثرة أدلته وتظاهرها. في هذا رد على من؟ على الناصبة وعلى الشيعة وعلى الخوارج وأمثالهم الذين يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفرقون بينهم ويحبون بعضهم ويكرهون ويبغضون بعضهم. بل نقول الشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، يعني لو أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصفه. لماذا؟ لأن الصحابة جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم محبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق، مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. ما شجر بين الصحابة من قتال وسباب ونحوه نحن نكف عنه ولا نتكلم فيه، بل نقول يغفر الله لهم، نسأل الله لهم المغفرة بما صحبوا النبي وجاهدوا معه ونصروا دين الله، ونستغفر لهم ونترحم عليهم، ونقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، كما وصف الله التابعين لهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن نكف عما شجر بينهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فلا نتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقدرهم ونوقرهم ونشهد لهم بالإيمان والعدالة ونحبهم ونفسق من يبغضهم، مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوف فيه بما يقدح في قدرهم، الشيء الذي يقدح في قدرهم. وأما مثلا لو تعرض الإنسان لذلك لدراسة تاريخية مثلا من غير أن يقدح فيهم فلا بأس بهذا مثلا، ولو أنه بين أن المحق فلان وأن فلان مثلا مخطئ بأدب، أن الصحابة يجب أن نتأدب معهم، يجب أن نتأدب معهم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما كون أفضلهم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي هذه أدلة كثيرة، يكفينا منها حديث واحد وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزنت بأبي بكر فرجحت به، ووزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر بعثمان فرجح عمر. هذا حديث صحيح، وهو يدل على أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، لأنه يعني وزن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان. وكذلك ثبت عن ابن عمر أنه قال: كنا معشر أصحاب النبي نفضل نقول أفضل الناس بعد نبي هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ثم نترك الناس فلا نقاضي بينهم. والأدلة كثيرة، وثبت أيضا أن محمد بن الحنفية سأل عليا أباه وقال له بأن هذا أخو الحسن والحسين من أبيهم، أمه ليست هي فاطمة، محمد بن الحنفية، قال: سألت أبي يعني علي بن أبي طالب من أفضل الناس بعد نبي هذه الأمة أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قال ألا تعلم إنه أبو بكر؟ قلت ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت؟ فقال إنما أنا رجل من المسلمين. وهذا من تواضع علي رضي الله تعالى عنه. فأفضل الناس هو أبو بكر ثم عمر باتفاق أهل السنة والجماعة، وثم عثمان على الراجح بأصح قولي أهل السنة والجماعة، فإن من أهل السنة من يفضل علي على عثمان، ولكن الصحيح هو تفضيل عثمان على علي كما شهد به الحديث الذي ذكرته لك، ورجح ووزن عثمان بعمر فرجح عمر. هذا يدل على أن أفضل الناس بعد عمر هو عثمان، وكما أفاده أيضا أحاديث أخرى. فإذا أفضل من هؤلاء الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الخلافة بعدي 30، يعني الخلافة، وفي رواية الخلافة خلافة النبوة بعدي 30، يعني الخلافة التي تكون على منهاج النبوة بعد النبي 30 عاما، وهذه هي مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن مجموع خلافتهم 30 سنة. أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنوات، وعثمان 12 عاما أو 12 سنة، وعلي 6 سنوات و4 أشهر، فهذه مجموعها 30 عاما تقريبا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة أو خلافة النبوة بعدي 30 عاما أو 30. فإذا هم الخلفاء الراشدون الذين عناهم النبي في حديث العرباض بن سارية في أصح القولين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لأنه قال الخلافة بعدي 30، وهي الخلافة الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتثبت الخلافة كل منهم حسب ترتيبهم لإجماع الأمة على كل واحد منهم، لإجماع الأمة على كل واحد منهم. وأما معاوية فإن خلافته لم تكن صحيحة مع خلافة علي، إنما كانت الخلافة لعلي، وذلك لأنها انعقدت له قبل معاوية، ثم لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، مسح عنه يوم الخندق التراب عن لحيته وقال ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فكان عمار من الذين اشتركوا في القتال مع علي ضد معاوية وقتل في صفوف علي، وهذا متفق عليه بين المؤرخين والمحدثين. فمعنى ذلك أن الخلافة الحقة كانت مع علي بن أبي طالب، وإنما أصبحت خلافة معاوية حقة بعد ذلك لأن الحسن تنازل له وأعطى الأمر لمعاوية مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسوف، يعني على الحسن، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا كان الحسن لما تنازل كانت ستقوم معارك دامية لا حدود لها بين أتباع الحسن بن علي وأتباع معاوية، لولا أن الله عز وجل سخر الحسن أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية ويحكم معاوية. فمعاوية ليس يعني خلافته على منهاج النبوة، ولكن هو خير ملوك الإسلام رضي الله عنه، وهو أفضل ملوك الإسلام الذين حكموا بشرع الله، وإن كان أخطأ رضي الله عنه في كونه نازع عليا الخلافة. وتثبت خلافة كل منهم بحسب ترتيبهم. ومن الدين فالثالث، هذا معنى قول المؤلف، الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يفضح في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. الثالث عشر: ومن الدين محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء. من الدين محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا المودة في القربى، يعني أن النبي قال لقومه كفار قريش: لا أريد منكم جزاء إلا أن تصلوا قرابتي، إلا أن تصلوا قرابتي وتكرموا قرابتي، أو تعرفوا قرابتي فتؤمنوا لقرابتي منكم. يحتمل تفسير، يعني في الآية أكثر من تفسير. ولذلك بين الحروب التي وقعت بين المسلمين فيما بينهم، أحد آل البيت وهو في المعركة وقد تمكن منه عدوه وألقي على الأرض فأراد أن يقعده، فقال له: أذكرك قول الله: إلا المودة في القربى، وهو من آل البيت. فطعنه وأمضى فيه رمحه وقال شعره، ومن هذا الشعر قال: يذكرني حاميما والرمح شاجر فهلا تلا حاميما قبل التقدم. يعني يذكرني سورة حاميم التي فيها قول الله عز وجل: إلا المودة في القربى والرمح شاجر، يعني الرمح عال عليه، فهلا كان يقرأ حاميم قبل أن يتقدم للقتال. فالله أوصى بآل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمقصود بآل البيت هنا في هذه الآية أزواج النبي، لكن ثبت في الحديث عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الحسن والحسين وفاطمة وعليا وغطاهما بردائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. وغلط بعض المحدثين أو العلماء فقالوا إن هذا الحديث غلط، لأن الآية نزلت في أمهات المؤمنين، وهذا صحيح، الآية في أمهات المؤمنين، لكن لم يفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح في مجموع طرقه وشواهده، ولكن معنى الحديث إن هؤلاء آل بيتي فطهرهم تطهيرا، يعني إذا كان زوجات النبي يعتبر من آل البيت، فمن باب أولى علي وفاطمة والحسن والحسين أن يكونهم من آل البيت. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. هؤلاء من يكون أولى بالحكم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أول مسجد أسس على التقوى، قال: مسجد هذا، مع أنه ثبت أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، وأن الآية نزلت فيه في قوله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه. المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية هو مسجد قباء. ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم حينما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: مسجدي هذا؟ يعني إذا كان مسجد قباء هو مسجد أول مسجد أسس على التقوى ينال هذا الفضل، فمسجد هذا الذي هو أفضل منه أولى بهذا الحكم، أولى بهذا الحكم. وهذا من الكلام العربي الواضح المبين. فإذا يجب محبة آل البيت وتقديرهم واحترامهم، وكذلك محبة زوجات النبي وتعظيم حقهن وقدرهن كما عظم ذلك الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل جعل أمهات المؤمنين لسن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء، فالمتقية منهن يعطيها الله أجرها مرتين، والتي تفعل فاحشة أو غلط أو ذنبا يضاعف لها العذاب ضعفين. إذا لستن كأحد من النساء. فمحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين ربنا لا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ومجانبة أهل الأهواء والبدع. هذا معنى قول المؤلف: ومن الدين محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، يعني توليهم يعني نصرتهم ومحبتهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء. الرابع عشر: الجهاد في سبيل الله وظهرة سنان الإسلام، وهو ماض إلى يوم إلى قيام الساعة. الجهاد في سبيل الله ظهرة سنان الإسلام، يعني أعلى شيء في الإسلام أو قمة الشيء هو الجهاد، أفضل شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، لأنه به تعلو راية هذا الدين. وذلك جاء في حديث صحيح في سنن الترمذي وابن ماجه في حديث معاذ الجبل الطويل، وفيه أن معاذ سأل النبي قال: يا رسول الله دلني على عمل يباعدني من النار ويدخلني الجنة، فقال: إنك سألت عن عظيم وإنه لا يسير لمن يسره الله له، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الجنة؟ ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذرة سنانه؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: الجهاد في سبيل الله. فالجهاد هو ذرة سنان الإسلام وعموده الذي به يقوم ورأس هذا الأمر هذا الدين، إنما قام بالجهاد في سبيل الله. فلذلك نحن أهل السنة والجماعة نعتقد بأن الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، بخلاف ما يعتقده المنهزمون اليوم من دعاة السلام ومن دعاة السلام العالمي. لأن مع الأسف الدساتير الوطنية وتكمل السلام العالمي، ومعنى السلام العالمي في تفسير الأمم المتحدة معناه أنه لا حرب، ينبغي أن يسود الوئام، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حرب إلا أن تكون دفاع. ولذلك ما فيش وزارة اسمها وزارة الهجوم، إنما في وزارة الدفاع دائما في كل البلاد بناء على ميثاق الأمم المتحدة. لكن في الإسلام طبعا هذا الأمر الذي هو مقرر عندهم نظريا غير مقرر عمليا، فنحن نشاهد طواغيت الأرض إذا ملكوا القرى مثل أمريكا وروسيا هاجموا الناس واجتاحوا البلدان وعددوا الناس بالقوة وأدبوهم، ونشاهدهم ولا يطبقون هذا عمليا، لأن هذا أصلا خلاف الفطرة خلاف الفطرة. فالإسلام له مفهوم للسلام لا شك، السلام العالمي في الإسلام، الإسلام يقر بالسلام، ولكن على مفهوم آخر غير المفهوم السائد اليوم في العالم. السلام الله عز وجل يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن أيضا أمر بقتال الكفار وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. فالإسلام يدعو الناس أولا إلى الإسلام وهو الدخول في هذا الدين، فإذا أبوا فهم مخيرين بين ثلاث، وللإسلام ما يبرر، يعني هذا الدين ليس هو دين ماركس أو دين مثلا فرويد أو دارون أو غيرهم، لا، هذا الدين من عند الله، ولذلك له ما يبرر أن يفرض على الناس، أن يفرض بمعنى أن يدعى له الناس ويجعل من أجله. والمقصود بالفرض ليس الإكراه، فإن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وإنما المقصود هو أن يدعى الناس إلى هذا الدين، فإذا لم يستجيبوا له فيدفعوا الجزية، فيدفعوا الجزية ويستمروا على دينهم، فلا إكراه في الدين، لكن يخضعون في الحكم العام للإسلام ويدفعوا الجزية ويصبحون تابعين للحكم الإسلامي، ومقابل هذا الدولة الإسلامية تحميهم وتقاتل عنهم، وهم في الحكم العام يتبعون الإسلام، ولكل واحد دينه الذي يعتقده. فإن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا أبوا أن يدفعوا الجزية ويخضعوا للنظام العام للإسلام فحينئذ يقاتلون، فحينئذ يقاتلون. هذا هو مفهوم السلام في الإسلام لا غير. أما مفهوم السلام الموجود الآن، وإذا قرأت مثلا في الميثاق الوطني أو مثلا في دساتير الدول العربية قرار السلام العالمي، والمقصود به إلغاء الجهاد، المقصود به إلغاء الجهاد هذا يعني. لكن في الإسلام لا يمكن إلغاء الجهاد، لا يمكن. الجهاد عندنا في الإسلام نوعين: جهاد الدفع، وهو هذا الذي يسمي إذا اعتدى علينا أحد يدافع، هذا نوع. لكن في شيء اسمه جهاد الطلب أيضا، يجب أن نقر به ودلت عليه النصوص والإجماع. جهاد الطلب هو أن ندعو الكفار للإسلام، فإذا رفضوا أن قلنا يدفعوا الجزية وتدخلون تحت النظام العام للإسلام، ولكل واحد دينه، لا بأس، لا إكراه في الدين. فإذا رفضوا يقاتلون، فهذا هو مفهوم السلام في الإسلام، وهذا هو مقتضى نصوص الشريعة الإسلامية. ثم لماذا هذا؟ لأن هذا الدين عند الله، والله هو الذي خلق العباد، وهو الذي أنزل لهم هذا الشرع. ومن الناس من لا يقادون إلا بالسلاسل، من لا يقادون إلى الجنة إلا بالسلاسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني ما يدخلون بالمعروف، ما يدخلون بالإسلام، ولكن من قاتلهم ودخل عام الفتح وقاتل المشركين في مكة، دخل أكثر من 2000 في وقت واحد، دخلوا بالإسلام، منهم أبو سفيان وغيرهم، وعيينة بن حصن وحكيم بن عزام، وهؤلاء حسن إسلامهم فيما بعد، حسن إسلامهم فيما بعد لما ذاقوا طعم الإيمان، حسن إسلامهم فيما بعد. فهؤلاء من الذين يقادون، أو يعني قادهم الله عز وجل، أو قادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة بالسلاسل. فهذا لا نجلس ندافع عن الإسلام ونقول لا، الإسلام يعني دين دفاع، إنما فرض فيه الجهاد دفاعا عن النفس. لا، دفاع عن النفس هذا جانب من جوانب الجهاد، لكن أيضا الجهاد فرض لإعلان كلمة الله عز وجل وهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذا قامت عقبات هناك لتمنع الدين من أن يبلغ للناس، والأصل في الدين البلاغ، الأصل في الدين البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا الأصل. لكن إذا قامت عقبات وقرى تمنع هذا البلاغ من الوصول إلى الناس، فهنا يجب إزالة هذه العقبات بالقوة. لماذا؟ وسيلة إلى إيصال البلاغ إلى أسماع الناس، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واضح؟ لذلك شرع الجهاد، ولهم ما يبرره، لأنه من عند الله عز وجل، وليس دينا أرضيا من زبالة ذهن فلان أو علان. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة 15، الأمر ماض إلى قيام الساعة لا ينتهي، ولو وقع على ميثاق الأمم المتحدة الموقعون، ولو وقع الموقعون على ميثاق الأمم المتحدة لا ينتهي الجهاد، بل الجهاد ماض إلى قيام الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يبايع النبي بعد فتح مكة، وقال: يا رسول الله بايعك على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأصحابها، ولا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد منيع. أما أجر الهجرة انتهى بعد فتح مكة، لأنها أصبحت دار إسلام مكة، فلا هجرة منها، لأن الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ولكن باقي شيء، ولكن جهاد ونية، بقي أجر الجهاد، وبايعك على الجهاد، لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يبطله جور جائر، لا يبطله جور جائر. الخامس عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وما يجبان بحسب الطاقة والمصلحة معتبرة بذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، وهذا كثير في القرآن وفي السنة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذه الأمة إنما كانت خير أمة لماذا؟ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأعظم منكر يجب إنكاره هو الإشراك بالله بكل ألوانه وصوره الجديدة والقديمة. وأعظم معروف يجب الأمر به هو توحيد الله عز وجل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأدلة كثيرة، ولذلك من أصول هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأسباب حفظ جماعته. هذا نقطة مهمة، لأن الناس اليوم يفهمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفريق وفتنة وخروج، فانتكست موازين الإسلام، انتكست. من أعظم أسباب حفظ جماعة المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم إذا قام واحد ينكر منكرا، قالوا هذا صاحب فتنة وخارج وخارجي ومثير للبلبلة، وما قال شيء ولم يحمل سلاحا ولم يكون قوة وشوكة، إنما قال كلمة حق، وهؤلاء نسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام لسلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. نسوا مثل هذا الحديث. ومن قال إن الإنكار يكون سرا؟ ما الدليل على ذلك؟ أن إنكار المنكر يجب أن يكون سرا، لا سيما في المنكرات العلنية. من استسر بالذنب يسر له. أما مثلا التلفزيون تعرف فيه القبائح والأفكار الهدامة والنساء العاريات، فيقول منكر في 1000 نفر منكر عليهم، ويقول إن هذا لا يجوز، وحذروا أبناءكم وجنبوهم الأفلام الخليعة والأغاني، ولا تمتلئ قلوبهم بالفتنة وحب الصور المحرمة ونحو ذلك. قالوا هذا فتنة، وهذا خارجي، وهذا يثير البلبلة. تكست موازين الدين، وأصبح من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا. ولذلك هناك اليوم من أعداء الإسلام من يدفع هذا الفكر ويغذيه، يصور للناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون سرا، يجب أن يكون سرا، ويجب أن لا ينكر على الحكام على أن، لأن ذلك خروج. والمشكلة أن أعداء الإسلام يغذون هذا الفكر ليصوروا للناس أن هذه هي دعوة السلام، وأن هذا هو منهج السلف. لأن أناس ممن يتبنى منهج السلف، وكثير وقد يكون فيهم الكثير من الصادقين، حملوا هذا الرأي، حملوا هذا الرأي، وإنما المراد طمس معالم الدين وتفريق الأمة. من أعظم أسباب حفظ جماعة المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لماذا؟ لأننا إذا أمرنا بالمعروف، ما هو المعروف؟ ما جاء به الدين، ما جاء به الشرع. فإذا أمرنا به اتفقنا على أمر محدد، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا عليه. وما هو المنكر؟ هو ما خالف الشرع، ما خالف الشرع. فإذا نهينا عنه، إذا أبعدنا الفرق الضالة وأبعدنا المنحرفين واجتمعنا على الحق، لأن التفرق مذموم، ولكن الاجتماع يجب أن يكون على الحق. وأما إذا كان الاجتماع سيكون على الباطل، فالتفرق على الحق أفضل من الاجتماع على الباطل. يعني مثلا لقائل أن يقول: لماذا لا نجتمع مع الشيعة بدل أن نجلس متفرقين ونتفرق في الدين ونحارب بعضنا بعضا ويقاتل بعضنا بعضا، والمسلمون ويصلون إلى قبلتنا إلى آخر، نجتمع معهم. قالوا: لا، هذا خطأ. نجتمع معهم على أساس واضح، وهو كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف. يجتمع معهم على منهج واضح، لأننا لو اجتمعنا على هذا المنهج الفاسد وهو قبول كل من قال مثلا لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة وقبلناه ولم نصحح هذا المنهج، فمعنى ذلك أننا طمسنا معالم الدين وأصبح الباطل حق، وأصبح من يقول بأن القرآن ناقص كلامه حق، ومن يقول بأن الصحابة كفار كلامه حق، هذا هو معتقد الشيعة. فالاجتماع يكون كما سيأتي بالخصائص، بخصائص أهل السنة والجماعة، يكون على الحق. الاجتماع إنما يكون على الحق، واعتصموا بحبل الله، اعتصموا أي اعتصام ولا أي وحدة ولا أي اجتماع، لا، واعتصموا بحبل الله. وإذا لم يكن حبل الله فالتفرق أولى من الاعتصام والاجتماع، التفرق على الحق أولى من الاجتماع على الباطل، أولى من الاجتماع على الباطل. فإذا هذا معنى قول المؤلف: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظه وجماعته، وهما يجبان بحسب الطاقة والمصلحة المعتبرة في ذلك. يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا ينتقل إلى اللسان وهو يقدر على اليد، ولا ينتقل إلى القلب إلى القلب وهو يقدر على اللسان، بل تتعين كل مرتبة قبل أن تنتقل إلى الأخرى. الأمر الثاني: المصلحة المعتبرة في ذلك، كما دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة. ووقت الإقامة قد قرب، لا أستطيع الآن أن أذكر لكم هذه الأدلة، ولكن قد دل على ذلك نصوص من القرآن ومن السنة كثيرة جدا. ومعنى قوله والمصلحة معتبرة في ذلك، يعني لا تنكر منكر يتولد منه منكر أعظم، ولا لا تنكر، أو تأمر بمعروف مفوت معروفا أعظم منه. يعني فلا بد أن تراعي المصلحة والمفسدة عند أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. وهذا الاعتبار ليس اعتباطا، بل دل عليه الشرع بأدلة كثيرة، من الحديث مثلا العربي الذي دخل يقول ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البول إلا بعد أن قرأ قوله، وأمثال هذا كثير في السنة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.